إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الناظم رحمه الله وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح قوله رحمه الله وقد ينكر سبق الكلام على هذا الحرف قد في مثل هذا المقام وأنه يراد به التحقيق أي أن إنكار الجهمي لصفة اليمين وصفة اليدين لله عز وجل أمر محقق وقوله الجهمي وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه الجهمي المراد به هنا عند الإطلاق ما هو شامل للجهمية أتباع الجهم بن صفوان وما هو شامل للمعتزلة وما هو شامل أيضا للأشاعرة إذ المقصود من الجهمية هنا التعطيل وكل هذه الفرق التي ذكرت لها سهم من أسهم التعطيل فالمقصود هنا وقد ينكر الجهمي أي المعطل ولما كان المعتزلة والأشاعرة أيضا من جملة المعطلة يدخلون هنا عند إطلاق الجهمية ولذلك يقول ويعبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة بالجهمية وعند الإطلاق ويقصدون بذلك أيضا دخول المعتزلة والأشاعرة وجه ذلك ما سبق وهو أن المعتزلة والأشاعرة أيضا من المعطلة فلهم سهم من أسهم تلك التركة التي تركها الجهم بن صفوان ألا وهي تركة التعطيل فكل له من أسهم تركة التعطيل بحسبه قوله قد ينكر الجهمي أيضا قوله أيضا أي كما سلف إنكاره لماذا لصفة الرؤية فهو أيضا ينكر صفة اليمين واليدين لله عز وجل وهكذا أيضا غير ذلك من الصفات إذ الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان ينكرون جميع الأسماء والصفات لله عز وجل ولا يثبتون لله إلا الوجود المطلق أما المعتزلة فيثبتون الأسماء وينكرون الصفات وأما الأشاعرة فيثبتون الأسماء ويثبتون من الصفات سبعا ومنهم من يثبت أكثر من ذلك لكن هذا هو المشهور عن الأشاعرة أنهم يثبتون من الصفات سبع صفات أما المتقدمون من الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري والباقلاني وابن فورك والبيهقي وغير هؤلاء فكانوا ينفون الصفات الفعلية ويثبتون الصفات الذاتية ويأتي الكلام على الصفات الفعلية وعلى الصفات الذاتية قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه يعني أن الجهمية بأقسامهم ينكرون هذه الصفة صفة اليمين بالله عز وجل وصفة اليمين بالله عز وجل ثابتة وكلتا يديه عز وجل يمين كما سيأتي الكلام على ذلك وصفة اليمين من الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تحريف ومما جاء في إثبات اليمين لله عز وجل قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فهذا نص واضح في إثبات اليمين لله عز وجل ومن السنة أيضا ما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين فهذا الدليل أيضا مثبت لما سبق عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين وفي هذا النص إثبات اليمين لله عز وجل وإثبات اليدين لله عز وجل، وأن كلتا يدي الله عز وجل يمينا، وقوله في الحديث وكلتا يديه يمين فيه إثبات أن كلتا يدي الله عز وجل يمين، ففي هذا ما يدل على أن ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وأصل الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، فيه ذكر الشمال لله عز وجل، فيه ذكر الشمال لله عز وجل، لكن البخاري لم يذكر لفظ الشمال وإنما ذكرها مسلم، والذي انفرد بلفظ الشمال راو اسمه عمر بن حمزة، هذا الراوي خالفه الثقات فلم يذكروا لفظ الشمال، فلذلك أنكر عليه هذا اللفظ، وممن أنكره كالإمام البيهقي رحمه الله، وهكذا أيضا العقيلي في ترجمة عمر بن حمزة حيث عد هذا الحديث، وهذه يعني بهذه اللفظة مما يؤخذ على عمر بن حمزة، وهكذا الأئمة من بعد ذلك يضعفون ذكر الشمال في الحديث، وهو الحديث الآتي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء أيضا عن ابن عمر وكلاهما في الصحيح في الصحيحين، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ويقول أنا الملك أنا الجبار. جاء أين ملوك الأرض؟ جاء في صحيح مسلم ذكر الشمال، هنا ذكر الشمال، فذكر الشمال هذا من تفرد به؟ تفرد به راوي اسمه عمر بن حمزة، هذا الراوي الذي هو عمر بن حمزة ذكر لفظ الشمال لم يذكره بقية الثقات من حديث ابن عمر، والبخاري أخرج هذا الحديث من حديث ابن عمر كما أخرجه مسلم، إلا أنه لم يذكر لفظ الشمال وذكره من رواية الثقة المخالف له، فعلم من ذلك ما سبق أن ذكر الشمال غير ثابتة، ذكر الشمال غير ثابتة. الآن من الأئمة من يذكر هذه اللفظة بناء على أنها في صحيح مسلم؟ نعم صحيح مسلم اتفقت الأمة على قبوله من حيث الجملة، لكن هناك بعض الأفراد انتقدها الأئمة، من ذلك هذه اللفظة والحديث الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله ليس حديثا ضعيفا، وإنما ذكر هذه اللفظة بخصوصها ذكر الشمال ضعفها الأئمة. فمن أهل العلم من ذهب إلى إثبات الشمال لله عز وجل بناء على هذا الحديث الذي في مسلم، وبناء على هذه الزيادة الشاذة، وعلى ذلك لا يقال بأن هذا خلاف في العقيدة. لماذا؟ لأن هذا من أثبت لفظ الشمال إنما أثبته بناء على دليل عند من الأئمة من استدل بذلك اعتمادا على أن الحديث في مسلم، فلا ينكر على من أثبت الشمال لله عز وجل إنكار ولا أبرة بحيث يبدع أو غير ذلك، لا، وإنما ينكر بناء على أن الحديث ضعيف. ثم كون الشمال ثابتة لله عز وجل لا يعني بذلك إثبات نقص لله، ولذلك جاء في الحديث الذي سبق ذكره في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. وكذلك جاء في الحديث الذي فيه ذكر الشمال عقب بعد ذلك بذكر وكلتا يديه يمين. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين؟ إثبات كون الله عز وجل له يدان وكلتا يديه يمين، أي أنها ليس فيها نقص من النقائص، وإن كانت على من قول من أثبت الشمال، وإن كانت الثانية اليد الثانية شمالا، إلا أنها يمين، إلا أنها يمين كالأخرى، أي بمعنى ليس فيها نقص من نقائص الشمال التي للمخلوق. وهذه النصوص كما تعلمون القاعدة معلوم فيها، وهو قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله عز وجل له يمين وكلتا يديه يمين على ما يليق بجلاله، على ما يليق بجلاله من غير تمثيل ومن غير تحريف لهذه الصفة، فلا يقال يد الله مثل يد مخلوقاته أو بعض مخلوقاته، وكذلك لا يقال بأن الله عز وجل له ليس له يد وإنما يراد بها غير ذلك مما يأتي الكلام عليه. والواجب هو إثبات هذه الصفة على ما يليق بالله عز وجل، وإمرار النص على ظاهر وإمرار النص على ظاهره، فتثبت صفة اليمين لله عز وجل وأن كلتا يديه يمين، هذا هو الصواب. وذكر الشمال ضعيف. من أثبت الشمال لا يقول بأن هذه الشمال نعم فيها نقص، ولكن يثبت أن شمال الله عز وجل على ما جاء في الحديث يمين، وكلتا يديه يمين. وهذا القيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين لدفع التوهم، لدفع التوهم، توهم حدوث النقص في هذه الصفة التي هي صفة شمال. لكن نحن ما دام أن الحديث ضعيف فلا يكون عندنا هذا الإشكال أن الله عز وجل له يمين وله شمال وكلتا يديه يمين، بل يقال كلتا يديه يمين ولا يثبت الشمال لله عز وجل. لماذا؟ لأن الحديث ضعيف الذي فيه ذكر شمال تفرد به عمر بن حمزة وعد من أفراده وأنكر عليه ذلك. وقد أجمع سلف الأمة على إثبات اليدين لله عز وجل وعلى إثبات اليمين لله عز وجل، كما أثبت ذلك لنفسه وكما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الجواب الصحيح أن إثبات اليدين لله عز وجل مما يثبته جميع الديانات، ومما جاءت به سائر النبوات كما هو موجود في القرآن أيضا. فجميع الأنبياء وجميع النبوات والكتب التي أنزلت فيها من ذلك، فيها إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وليس ذلك فقط مذكورا في القرآن، بل هو من العقائد التي اشترك فيها دين الإسلام مع غيره مما هو قبله، مما هو منسوخ والديانة به باطلة بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر هذا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقوي هذه المسألة. فكونك تقول إثبات اليدين لله عز وجل ثابت بالكتاب وثابت بالسنة وثابت بالإجماع، بل وأثبته جميع النبوات من قبل، يكون في هذا قوة على قوة، ويكون بذلك تكون بذلك محاجة الخصم الذي هو الجهلي وأذنابه أقوى من مما إذا يعني ذكر الكتاب والسنة والإجماع مع الكفاية بحصول ذلك، إلا أنه يكون الجهمي هنا غيره من أهل النبوات السابقة أفضل منه في هذه الحيثية. فإذا كان اليهود والنصارى يثبتون لله اليدين فهم في هذه الحيثية أفضل من الجهمي الذي لا يثبت اليدين لله عز وجل. وصفة اليدين من صفات الله عز وجل الذاتية، من صفات الله عز وجل الذاتية الخبرية. وبيان ذلك أن صفات الله عز وجل، صفات الباري، صفات الله عز وجل على قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات التي تثبت لله عز وجل على قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية سميت ذاتية لأنها ملازمة لذات الله، لأنها ملازمة لذات الله عز وجل لا تنفك عنها، والله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بها في الأزل، وكذلك لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها، فسميت صفات ذاتية. لماذا؟ لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنها، ولم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها. وهذه الصفات الذاتية التي هي ملازمة للباري عز وجل ولذاته على قسمين: صفات ذاتية خبرية وصفات ذاتية معنوية. صفات ذاتية خبرية وصفات ذاتية معنوية. صفات ذاتية خبرية أي على المعنى الذي سبق أنها ذاتية لا تنفك عن ذات الله عز وجل، وخبرية أي أنها لا يمكن إثباتها إلا بالخبر، ولا نستطيع إثباتها إلا بالخبر. فسميت ذاتية خبرية لأن الخبر هو الذي انفرد لإثباتها، فلا يعقل ولا يعرف العقل بمجرده أن الله عز وجل له هذه الصفات الذاتية الخبرية. والصفات الذاتية الخبرية ضابطها عند أهل العلم هي التي عندنا وعند المخلوقات أجزاء وأبعاد، مسماها عند المخلوقات عندنا نحن أبعاد وأجزاء، لا يقال في حق الله عز وجل بأنها أبعاد وأجزاء، وإنما يقال ضابط الصفات الذاتية الخبرية هي التي مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، كاليد كاليدين وكمثلا العينين وهكذا كالقدم والساق والوجه، هذه بالنسبة للمخلوقات أجزاء وأبعاد، لكن هل نقول بأنها بالنسبة لله عز وجل أجزاء وأبعاد؟ لا، لا نقول هذا. لماذا؟ لأنه لم يأتي النص في الكتاب والسنة بإثبات ذلك. ثم كون الله عز وجل له أجزاء وأبعاد بمعنى ما عند المخلوق هذا باطل، لا يثبت لله عز وجل. والقاعدة عند أهل السنة أن الألفاظ في حق الله عز وجل الذي لم يرد إثباتها في الكتاب وفي السنة تنفى ويستفصل في معناها، إن كان معناها حق بل وإن كان معناها باطل ردت. الشاهد أن الصفات الذاتية الخبرية هي التي مسماها عندنا بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، ومن ذلك الوجه والقدم والعينين واليدين. فاليدين إذن إثباتها لله عز وجل كونها من الصفات ماذا؟ الذاتية الخبرية، صفة ذاتية. لماذا؟ لأنها لا تنفك عن الذات، ملازمة لذات الله عز وجل. وخبرية لماذا؟ لأنها جاء إثباتها بماذا؟ بالنص. هل يستقل العقل بأن الباري عز وجل له يدين؟ لا، وإنما ذلك يأتي بالنص، يأتي بالنص، لذلك سميت خبرية. ثم القسم الثاني من أقسام الصفات الذاتية صفات ذاتية معنوية، أي هي معان لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها، من ذلك العلم والحياة ونحو ذلك. هذه الصفات صفات ذاتية، أي بمعنى أنها ملازمة لله عز وجل، العلم والحياة والقدرة وغير ذلك مما هو معان، والصفات معان هي معنى، فمثل هذه الصفات صفات ذاتية من حيث أنها ملازمة لله عز وجل لا تنفك عنه، ومعنوية لأنها معان وليست هي كالقسم الأول الذي سبق ذكره. وسميت ولم تسمى هذه خبرية كالأولى، الأولى سميت خبرية لأن الذي يثبتها والذي يستقل بإثباتها هو ماذا؟ هو النص، بخلاف المعنوية فقد يدرك العقل ذلك، وأن الله عز وجل نعم حي عليم قدير، والخالق لا يتصف بالخلق إلا إذا كان عن علم وكان قبل ذلك حيا وذا قدرة، فالعقل يثبت ذلك. لكن إثبات هذه الصفة هل ما تثبت إلا بالعقل؟ لا، وإنما العقل شاهد وعاضد، والذي يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل هو ماذا؟ هو النص. لذلك القاعدة عند أهل السنة أن الأسماء والصفات توقيفية، يعني لا يجوز لأحد أن يثبت لله عز وجل اسما أو صفة إلا بقال الله قال الرسول فقط، لا يجوز له أن يثبتها بالعقل، لكن العقل قد يدرك شيئا من تلك الصفات، لكن ما يدرك العقل؟ هل يدرك الصفات الخبرية أو يستقل بإدراك الصفات الخبرية؟ نحن ما نستطيع، والمخلوقات لا تستطيع، والبشر لا يستطيعون بعقولهم إثبات كون أن لله عز وجل يدين ووجها وغير ذلك، بخلاف الحياة فيدرك ذلك العقل، وأن الخالق ما كان خالقا إلا لكونه حيا عليما قديرا وغير ذلك من الصفات المعنوية. لكن هل يعقل العقل لوحده لأن الله عز وجل له يدين؟ هذه ما يدركها. لماذا يدركها؟ يدركها بالنص، فلذلك سميت الأولى خبرية والثانية معنوية. الآن القسم الثاني وهي الصفات الفعلية. الصفات الفعلية سميت فعلية لأن الله عز وجل يفعلها بمشيئته وحكمته، فالله عز وجل يفعلها تبعا لمشيئته وحكمته، تبعا لمشيئته وحكمته. فنعم بذلك سميت فعلية، وربما سماها أهل العلم اختيارية، ربما سماها أهل العلم اختيارية بناء على أن الله عز وجل يفعلها باختياره متى شاء متى شاء. ومن ذلك الصفة التي سيأتي ذكرها من المؤلف الناظم رحمه الله وهي صفة النزول، وصفة النزول من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية أي أن الله عز وجل يفعلها متى شاء متى شاء. وأتى النص بأن الله عز وجل ينزل متى؟ في ثلث الليل الآخر، في ثلث الليل الآخر. فمعنى ذلك بأن الله عز وجل يفعلها متى شاء متى شاء كيف شاء عز وجل، بخلاف غيرها من الصفات، أي بخلاف الصفة الذاتية. فالصفة الذاتية ثابتة لله عز وجل وملازمة لذاته، ملازمة لذاته لزوما لا ينفك، بخلاف الصفات الفعلية فيفعلها ما تشاء، يفعلها ما تشاء، متى أتى سببها فعلها. كذلك مثلا الضحك، كذلك مثلا غير ذلك من الصفات التي جاء بإثباتها النص. فالصفات الصفات الفعلية كثيرة، ومن ذلك أيضا نعم المجيء لفصل القضاء، فالله عز وجل يجيء يوم القيامة لفصل قضائه، وهذا جاء النص بأن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد، فالله عز وجل يفرح بتوبة العبد. متى يفرح بتوبة العبد؟ إذا جاء ذلك السبب. ما هو السبب؟ التوبة. إذا حصل من العبد توبة يفرح الله عز وجل للعبد، ويفرح الله عز وجل بتوبة عبده. وهكذا جاء في النص بأن الله عز وجل يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخلان الجنة. فهذا هل هو من الصفات الذاتية التي لا تنتج؟ يقال بأنها من الصفات الفعلية. لماذا؟ لأنها يفعلها الله عز وجل بمشيئته. متى حصل هذا من العبد حصلت هذه الصفة، فمتى حصل هذا الشيء. وهكذا الغضب على الكافرين، فالله عز وجل ينقض على الكافرين ويغضب على الكافرين، متى حصل الكفر غضب الله عز وجل لذلك. فهكذا متى حصل الإيمان رضي الله عز وجل به، فهذه من الصفات الفعلية التي تحدث متى شاء الله عز وجل، وهي متعلقة بأسباب. متى حصلت هذه الأسباب؟ حصلت هذه الصفات. ومن ذلك صفة النزول إلى السماء الدنيا كما سبق. ثم مما ينبه عليه أن هذه الصفات، الصفات الفعلية، يقال فيها عند أهل السنة بأنها قديمة النوع حادثة الآحاد. ينتبه إلى هذا، الصفات الفعلية التي متعلقة بمشيئة الله عز وجل هذه ماذا يقال فيها؟ قديمة النوع حادثة الآحاد. لماذا قالوا فيها قديمة النوع؟ أي لأنها رجعة إلى الذات، وذات الله عز وجل قديمة. لفظ القدم يقصدون به بأنها أزلية، بمعنى أن الله عز وجل عندما يقول أهل الذين يكتبون في العقيدة الله قديم، يقصد بذلك أي لا أول له. فهكذا إذا أطلقوا القدم على الصفات، الشاهد يقولون بأن الله عز وجل قديم وصفاته قديمة، أي بمعنى أزلية لا أول لها، فهي قديمة النوع باعتبار إضافتها إلى الذات، باعتبار إضافتها إلى الذات. وكذلك من حيث الجنس هذا الفعل أزلي. لماذا؟ لأنه راجع إلى الذات. فالله عز وجل يضحك، والله عز وجل يعجب، والله عز وجل يجي يوم القيامة، وغير ذلك من الصفات الفعلية. هذه الصفات الفعلية قديمة النوع، أي بمعنى جنسها قديم، أي أنها أزلية باعتبار رجوعها إلى الذات، وباعتبار حدوثها ماذا يقال فيها؟ يقال فيها بأن آحادها، أي أفراد هذه الصفات، أفرادها ماذا يقال فيها؟ حادثة الآحاد، حادثة الآحاد. قديمة النوع باعتبار أنها رجع إلى الذات، وذات الله عز وجل هل يقال فيها بأنها تتجدد أو أنها تحدث شيئا فشيئا؟ لا. أو أنها تحدث بوقوع سببها؟ لا، تعالى الله عن ذلك، بل يقال ذات الله عز وجل أزلية. فكذلك هذه الصفات باعتبار رجوعها إلى الذات يقال فيها ماذا؟ قديمة النوع، أي أنها أزلية. باعتبار حدوثها، هذه الصفات باعتبار حدوثها ماذا يقال فيها؟ حادثة الآحاد، حادثة بمعنى تحدث، تحدث لا بمعنى تكون مخلوقة، فصفات الله غير مخلوقة لأنها راجعة إلى الذات. تحدث بمعنى أنها تقع متى؟ في مشيئة الله عز وجل، متى وجد السبب وجدت. فلذلك قالوا قديمة النوع باعتبار رجوعها إلى الذات، حادثة الآحاد باعتبار ماذا؟ وقوعها. فآحاده حادثة، أي أحد تلك الصفة حادثة تحدث شيئا فشيئا، وأما جنس الفعل فإنه أزلي أبدي كما سبق ذكر ذلك. والجهمية والمعتزلة ينفون الصفات الخبرية، الصفات الخبرية التي سبق ذكرها، ينفونها بزعمهم أن إثبات الصفات الخبرية لله معنى ذلك التمثيل. إذا قلت بأن لله عز وجل يدين يقولون بمعنى أنك مثلته، يقولون لك أنت إذا قلت لله يدين بمعنى أنك وقعت في جرم، ما هو هذا الجرم؟ أنك وصفت الله عز وجل بالمخلوقات، لأن المخلوقات لها يدان، وهذا يعني لزيغ قلبهم يقولون ذلك، وكذلك لطمس بصيرتهم، وإلا فالله عز وجل أثبت لنفسه يدين كما أثبت له سمعا وبصرا، ونفى أن يكون ذلك مماثلا لخلقه، فقال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء أي بمعنى أن الله عز وجل لا يماثله شيء في مخلوقاته، من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في صفاته. ومع ذلك مع نفي المماثلة أثبت له سمعا وبصرا، وخص الله عز وجل ذكر السمع والبصر لأن عامة المخلوقات، لأن عامة المخلوقات لها سمع ولها بصر. فقولهم إذن فيه جمع بين النقيضين، وما يعني يقولونه بالنسبة لأهل السنة فيه تناقض، وهذا كما سبق لزيغ قلوبهم واتباعهم المتشابه يقولون ذلك. وأهل السنة وفقهم الله عز وجل بأن يلزموا النصوص على الفهم الذي فهمه السلف وعلى ما أراد الله عز وجل، أن الله عز وجل إذا أثبت لنفسه صفة سواء كانت خبرية أو يعني سواء كانت ذاتية أو فعلية، أن إثباته لهذه الصفة على ما يليق بجلاله عز وجل من غير أن تكون مماثلة للمخلوقين. فإذا كما أن الله عز وجل أثبت له سمعا وبصرا ونفى المثلية، مثلية أن يكون مماثلا لخلقه في ذلك، هذه قاعدة عامة. فكذلك يقال ليس كمثله شيء وله يدان، ليس كمثله شيء وينزل، وهكذا غير ذلك من الصفات. والأشاعرة سبق بأن المتقدمون بأن المتقدمين منهم يثبتون ماذا؟ يثبتون الصفات الخبرية التي سبق ذكرها كاليدين وغير ذلك، بخلاف نعم المتأخرين منهم فيحذون حذف المعتزلة والجهمية في ذلك، ويقولون لا يمكن أن نثبت لله يدا حقيقية، بل مراد باليد، بل المراد باليد أمر معنوي. يقولون إما أن يكون المراد باليد نعم القوة، أو أن يكون المراد باليد النعمة. يقولون الله عز وجل عند أن قال بل يداه مبسوطتان، يقولون وهكذا النصوص التي سبق ذكرها، يقولون اليد هنا المقصود منها ماذا؟ إما القدرة أو ماذا؟ النعمة. لماذا قالوا ذلك ولبسوا بذلك؟ هم لا يستطيعون أن ينفوا مباشرة، خاصة الأشاعرة بخلاف الجهمية، الأشاعرة ما يستطيعون يقولون الله عز وجل ليس له يدان، ولكن يقولون له يدان لكن ليس المراد باليدين نعم ما هو في ظاهر هذا اللفظ، ولكن المقصود باليدين ماذا؟ القوة أو النعمة. فهم يلبسون الحق بالباطل، يلبسون الحق بالباطل. لماذا؟ لأنهم لو أتوا بباطل صريح لا ما قبل منهم أحد، لكن يأتون بباطل مشوب بشيء من الحق. ما هو هذا الحق الذي عندهم؟ هذا الشيء من الحق هو أن اليد قد تطلق في اللغة ويراد بها ماذا؟ ويراد بها القوة، وقد تطلق في اللغة ويراد بها النعمة، لكن هذا عند القطع عن الإضافة. أما إذا كان يقول أحد لي يديني، لي يداني، أنا لي يداني، أو يقول يدا فلان، يقول هذان اليدان يدا فلان، يدا فلان، أضاف هذين اليدين إلى فلان، بل يداه مبسوطتان، الله عز وجل أضاف اليدين إلى ماذا؟ أضاف اليدين لنفسه عز وجل، قال بل يداه، بل يداه، فهنا مضاف ومضاف إليه. عند الإضافة لا ينصرف ذلك في اللغة إلا إلى ماذا؟ إلى أن تكون هذه اليد من الصفات. وتكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، بخلاف لو أطلق اليد، بخلاف لو أطلقت اليد كما جاء ذلك في ذلك من الحديث عند البخاري من قول رسول من رسل قريش لأبي بكر الصديق: لولا يد لك عندي، لولا يد لك عندي. فاليد هنا هل أطلقت أم أضيفت؟ أطلقت. لولا يد لك عندي لم أجدك، لا أجبتك. يعني هذا الرجل كانت له نعمة من سابق من أبي بكر الصديق تجاهه، فتذكر ذلك القريشي هذه النعمة وهذا الخير السابق لأبي بكر فذكره له، فذكره له. وهذا فيه إثبات ما للعرب الأوائل وإن كانوا مشركين أنهم كانوا على خصال بعض الخصال الحميدة، كانوا على بعض الخصال الحميدة، ومن ذلك الوفاء بالعهد، ومن ذلك معرفة الخير لأهله وغير ذلك. لكن الشرك طبع على قلوبهم، الشرك طبع على قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فقال له: لولا يد لك عندي لم أجزك بها. لولا يد لك عندي، هل قال له لولا يدك؟ أو قال له لولا يدك يتعين أن تكون يد حقيقية، لكن لما قال لولا يد لك عندي، فمعنى ذلك أن اليد هنا في اللغة تأتي بمعنى النعمة. لولا يد لك عندي أي بمعنى لولا نعمة لك عندي. فهذا هو المقصود هنا، هذا هو المقصود هنا. وهكذا أيضا بالنسبة لإطلاقها على القوة كما جاء في الصحيح من حديث النواس بن سمعان الطويل أن الله يوحي إلى عيسى: أني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتاله، لا يدان لأحد بقتاله. قوله لا يدان، هل يدان هذه مضافة؟ ليست مضافة وإنما مطلقة، فتعين المراد هنا أن يكون بحسب السياق أن المراد بها ماذا؟ القوة. لا يدان لأحد بقتالهم، ما تنصرف إلى أن يكون لا نعمة لأحد بقتالهم، لأن القتال يناسبه ماذا؟ القوة. إذن لا قوة لأحد بقتالهم. فأنت ترى بأنه في النص الأول أتت اليد بمعنى النعمة، وفي النص الثاني أتت اليد بمعنى القوة، لكن هل تأتي هذه عند الإضافة؟ لا تأتي عند الإضافة وإنما تأتي عند الإطلاق، فهذا باطل منهم. يقال لهم: نعم اليد قد تطلق على القوة والنعمة، لكن هذا عند القطع عن الإضافة، أما إذا أضيفت فالإضافة تعين المراد بحسب المضاف إليه، فإن أضيفت من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ما يتعين بعد ذلك إلا إثبات الصفة على ظاهرها. وابن القيم رحمه الله ذكر من 20 وجها في كتابه الصواعق الرد على هؤلاء وغيرهم من الأئمة، أيضا ذكروا عدة ردود عليهم، من بينها أن تفسير اليد في مثل هذه النصوص التي أتى فيها إثبات الصفة لله عز وجل، أن تفسير اليد بالقوة أو النعمة مخالف لظاهر النص، مخالف لظاهر النص، ونحن مأمورون باتباع النص على ظاهره. الأمر الثاني أنه مخالف لإجماع السلف، حيث إنه لم يأتي عن أحد من الصحابة أنه حرف هذا النص أو فسره بهذا المعنى الباطل الذي يذكره الأشاعرة. فمعنى ذلك أن المراد ما هو؟ أن المراد من هذا النص ظاهره، أن المراد من هذا النص ظاهره. الوجه الثالث أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة في مثل قوله تعالى: لما خلقت بيدي، أو غيره من الآيات. لكن هذه اليد، هذه نعم اليد المثبتة هنا في هذه النص من أقوى، وهذا النص من أقوى الحجج عليهم، لأن الله عز وجل قال: لما خلقت بيدي. ووجهه أن لو كان المراد القوة والنعمة لكان المراد لما خلقت بنعمتي ولما خلقت بقدرتي، ومعلوم أن الله عز وجل له قدرة، لكن إثبات قدرتين لله عز وجل هذا لم يأتي به النص، الله عز وجل قدير. فمعنى ذلك أنهم يقولون: لما خلقت بقدرتي ولما خلقت بنعمتي. ولو كان تفسير هذا النص بالنعمة لما كان هناك فرق بين آدم وإبليس، والله عز وجل ذكر هذا النص لما خلقته بيدي، ذكره في مقابل محاجة إبليس لعدم سجوده، فإبليس لم يسجد وآدم يعني الملائكة سجدوا لآدم. بعد ذلك الله عز وجل قال لما خلقت بيدي يعني لماذا لم تسجد لما خلقت بيدي. فلو كان تفسير اليدين هنا هو النعمة لقال إبليس وأنا أيضا مخلوق بنعمتك وأنا أيضا مخلوق بقدرتك، صح؟ فمعنى هذا أن تفسير اليد هنا بالقدرة أو النعمة باطل. وهكذا أيضا غير ذلك من الأوجه، من بينها أن اليد التي أثبتها الله عز وجل لنفسه أتت على نصوص في النصوص على تصاريف عدة، أتت على تصاريف عدة تدل على أن المراد إنما هو إثبات اليد حقيقة. فأتى إثبات الكف لله، وأتت إثبات الأصابع لله، وأتى إثبات اليمين لله، وهكذا غير ذا والبسط لها وغير ذلك مما لا يوصف به إلا اليد حقيقة، مما لا يوصف به إلا اليد حقيقة. ثم ورود هذه الصفة في الكتاب والسنة بصيغ ثلاث، أتى ووردت النصوص بإثبات صفة اليدين بصيغ ثلاث. الصيغة الأولى صيغة الإفراد كما في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم. الصيغة الثانية أتت بصيغة التثنية بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، أتت من هذا القبيل. أيضا أتت بصيغة الجمع كما في قوله تعالى بما عملت أيدينا. فعلى هذه الصيغ الثلاث أتى إثبات صفة اليدين، ولا إشكال ولا تعارض في ذلك. لماذا؟ لأن لغة العرب متنوعة في إفراد المضاف، متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه كما ذكر ذلك الأئمة. أما المفرد المضاف فلا إشكال، لأن المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم. يد الله لا يلزم من هذا أن الله ما عنده إلا يد واحد. لماذا؟ لأن المفرد مثل هنا كلمة يد مفردة، إذا أضيف المفرد في لغة العرب يعم، يعم يعني يشمل الاثنين ويشمل الثلاثة وما هو أكثر من ذلك. إذن ليس هناك خلاف بين كون الله عز وجل قال يد الله فذكر يد بصيغة الإفراد، وبين التثنية التي هي الثابتة في حق الله وأن له يدان بل يداه مبسوطتان. لماذا ليس هناك تناقض وليس هناك نعم اختلاف؟ لماذا؟ لأن اليد عند الإضافة أي المفرد عند الإضافة ماذا يكون؟ يعني يفيد العموم. فإذا ليس هناك اختلاف بين ذكر اليد المضاف وبين ذكر اليدين. لماذا؟ لأن المفرد المضاف يعم فيعم حتى الاثنين. وهكذا بالنسبة للجمع، فصيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه الله عز وجل كما في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالله عز وجل قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا على وجه ماذا؟ على وجه التعظيم، مع أنه ذكر لفظ الجمع إنا فتحنا، فهذا المقصود به التعظيم. وهكذا أيضا على قول من يقول بأن أقل الجمع اثنان، كذلك يقال هنا بأن الله عز وجل قال مما عملت أيدينا، هذا جمع لكن المراد به ماذا؟ اثنان. لماذا؟ لأن أقل الجمع على الصواب في لغة العرب أنه يكون لماذا؟ يعني أن أقل اثنان. وجواب آخر أن المقصود به التعظيم. وصيغة التثنية، أما بالنسبة لصيغة التثنية فهي نص في المراد، وهو المراد إثبات لله عز وجل أن الله عز وجل له يدان. وصيغة التثنية نص في مسماها لأنها من أسماء العدد وأسماء الأعداد نصوص يقول أهل العلم. ولا يصح الاستعمال المجاز هنا، لا يصح أن يقال بأن اليدان هنا لله عز وجل على وجه المجاز. لماذا لا يصح استعمال المجاز في هذا بلفظ التثنية ولا يستعمل إلا مفردا أو مجموعا؟ كقوله له عندي يد يجزيه الله بها. وأما إذا جاء بلفظ التثنية فلا يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقة. يعني الذي يقول بأن بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، المقصود بأن هنا يد مجازية، أي المقصود بها النعمة أو القدرة أو غيره، يرد عليه بأن المجاز لا يأتي في لغة العرب بلفظ التثنية ويرد به المجاز، إما أن يأتي مفردا أو يأتي على وجه الجمع فيرد عليهم كذلك. وليس من المعهود أن يطلق الله عز وجل على نفسه معنى القدرة أو النعمة بلفظ التثنية، بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة، كما في قوله إن القوة لله جميعا، ما قال إن القوات أو القوتان، بل قال إن القوة لله جميعا. وقد يجمع النعم مثل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، لكن هل يأتي ويقول نعمتان أو قوتان؟ لا، إما أن يأتي ذلك بصيغة الإفراد أو بصيغة الجمع، وهذا موافق للغة. وأما أن يقول خلقتك بقدرتي أو بنعمتي فهذا لم يقع في كلامه ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله وكلتا يديه بالفواضح تنفح، الفواضل جمع فاضلة، وهو الخير والجود والكرم والعطاء، والناظم يشير بذلك إلى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأشار أيضا إلى ما رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من روح عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وهكذا قوله وكلتا يديه بالفواضل تنفح، أراد بذلك نعم إشارة إلى هذه النصوص نفي النقائص عن اليد الأخرى لله عز وجل، فكما أن الله عز وجل أثبت له اليمين فكلتا يديه يمين، وكلتا يديه بالفواضل تنفح، فيمينه عز وجل تنفح، والنفع هو العطاء، والنفع هو العطاء، فيمينه تعالى ملأ، والمقصود أنه تعالى يعطي الجزيل ويكرم عباده ويعطيهم العطاء الواسع. وفي بعض النسخ حتى تنضح، والنضح هو الرش والسقي، والرش والسقي لما كان فيه نعم كثرة فيكون راجعا إلى ماذا؟ إلى معنى العطاء الواسع. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.